الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض أكثر، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، وتغسل فرجها، وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود، بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود، فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3، فيكون دم نفاس. نعم، أقرأ مسألة. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله، تحيض لمثله جلست، يعني تركت الصلاة، لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله، كغير المبتدئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر في أول الباب، باب الحيض، بعض الأحكام التي تتصل بالحيض، فمنها أقل الحيض، أقل أيامه أو أقل وقته، وكذلك ذكر أكثر أو الكلام في أكثر أيام الحيض، وأكثر الطهر وأقل الطهر، وكما ذكر الأحكام التي تتصل بالحيض مما يوجب المنع أو يوجب العمل أو يقتضي شيئا من الأحكام، فذكر من ذلك أحكاما متعددة. فأنا أسأل: ما هي الأشياء التي يمنعها الحيض؟ نعم، يمنع الحيض 10 أشياء. نعم، ليس بالترتيب الذي المهم. مس المصحف والوطء في الفرج، واللبث في المسجد، غير الصلاة، يمنع الصلاة، والصيام، والطواف بالبيت. هناك أمور أخرى. نعم، قالوا اللبث في المسجد. بقي أحكام أو يعني حكم مهم: يمنع الصلاة ويمنع الصيام، الطلاق، ويحرم الطلاق، يمنع وجوب الصلاة، يمتنع به وجوب الصلاة، لا تجب الصلاة عليها، الصيام يجب لكنه تطالب بها أو تقضيه، أما الصلاة فيترتب على الحيض أمران: عدم وجوب الصلاة وعدم فعلها، فلا تفعل. لو كان عليها صلاة مثلا، يعني نسيتها قبل الحيض، لا يجوز لها أن تصليها في أثناء الحيض، فلا يجوز أن تصلي في الحيض. ثم كذلك ما صلته في الحيض، ما مر أو ما فاتها في الحيض لا تقضيه. أما الصيام فإنه يمتنع فعله ووجوبه قائم، طيب ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ ما هو الدليل بالنسبة للصلاة أنها لا تجب عليها وأنها لا يجوز لها أن تفعلها؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب النساء وذكر من نقصهن ما ذكر، فكان أن قال: أليست تلبث الليالي، أو إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا إشارة إلى امتناع فعل أو عدم جواز فعل الصلاة والصوم في أثناء الحيض. طيب ما الدليل على أن الصلاة لا تقضى بالنسبة للحائض؟ كنا قول عائشة رضي الله عنها: كنا نأمر بقضاء الصوم ولم نأمر بقضاء. نعم، لما سألتها معاذة العدوية أو غيرها، قالت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بالصيام ولا يأمرنا بالصلاة أو كما قالت رضي الله عنها. وهذا أيضا إجماع، يعتبر إجماع عدم قضاء الحائض للصلاة وعدم وجوب الصلاة عليها وعدم جواز الصوم منها ووجوبه في حقها لكنها تقضيه، هذه أحكام مجمع عليها، مجمع عليها. والنصوص وكذلك يعني النصوص ما سمعتم من بعض الأحاديث، وإن كان الإجماع بالنسبة لعدم جواز فعل الصلاة وعدم جواز فعل الصيام هذا أمر محقق. أما بالنسبة للقضاء كان فيه خلاف متقدم ثم أيضا أخذ به بعض الخوارج، لكن لا يلتفت إلى خلافهم، لا يلتفت إلى خلافهم. فالإجماع منعقد على أنها لا تقضي الصلاة، وأن قضاءها للصلاة بدعة، قضاءها للصلاة بدعة. كذلك أيضا في هذا المجال ذكر العلماء عن بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا يجتهدون أو قالوا من اجتهادهم أن الحائض تذكر الله إذا جاء وقت الصلاة، تتوضأ تتطهر وتجلس تذكر الله، لكن أنكر عليهم المحققون من السلف وقالوا هذا لم نجد عليه سلف الأمة. فكوننا نقول الحائض اجلسي وقت الصلاة وتوضعي واذكر الله فهذه عبادة لا بد لها من دليل. فإذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا والتابعون من بعدهم ما أثر عن أحد منهم أنه كان يفعل ذلك، فكون بعض التابعين من اجتهاده توجيه وإرشاد يقول هذا الشيء لا يوافق عليه، لأن نساء الصحابة كنا أحرص وأعلم وأفقه من أتينا بعدهن. طيب بالنسبة للجماع ما الدليل على تحريمه؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب هكذا الآية يعني دلالتها واضحة، حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني نقول آخر الآية يبين ما قد يقال من إجمال في أولها، لأن لفظ اعتزلنا فاعتزلوهن قد يقال إن الاعتزال يعني أعم من الجماع، لكن حتى في هذه الحال إذا كان الاعتزال أعم من الجماع فمعروف أن الأخص يدخل في الأعم. لكن الحديث بين أيضا، من يذكر الحديث في هذا؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالحديث بين هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية واستنكر اليهود هذا الأمر واعتبروا نوع من المخالفة بحد زعمهم والعناد وهم أولى بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع. وهذا أيضا مجمع عليه، هذا الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه، وأن من استحل مجامعة الحائض فهو كافر، لأن هذا حكم مجمع عليه ولا خلاف فيه. من استحله قال حلال لأنه خالف النص وخالف الإجماع. طيب بالنسبة لتحريم الطلاق، ما هو الدليل على أن الحائض يحرم طلاقها في أثناء حيضها؟ لما طلق ابن عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع بالرجعة وأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فحديث ابن عمر وأيضا الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض غضب منه ثم وجهه وقال أرجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شئت فأمسك وإن شئت فالعدة التي أمر الله أن يطلق لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أحكام مجمع عليها، عدم جواز الصلاة منها وعدم جواز الصوم منها وعدم وجوب الصلاة عليها ووجوب قضائها للصوم وتحريم وطئها في الفرج الجماع وتحريم الطلاق في أثناء الحيض، هذه مجمع عليها. بقية الأحكام ما هو دليلها؟ تحريم لبثها في المسجد وتحريم مس المصحف وتحريم قراءة القرآن، ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ حديث أم عطية، يعني الفقهاء يعني ذكروا مثل حديث لا أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وفيه مقال، لكن قلنا أصرح منه دلالة لما عليه الصلاة والسلام وجه النساء أمر كما ورد في حديث معطية العواتق وذوات الخدر أن يخرجنا وأن يشهدنا الخير مع المسلمين، ثم أمر الحيض أن يعتزلنا المصلى. فإذا كان هذا في شأن المصلى وهو أقل حرمة من المسجد فالمسجد من باب أولى. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه إليها وهو في معتكفه فترجله. وأيضا في حديث الخمرة، وأحاديث بهذا المعنى كثيرة صحاح متفق عليها، فهذا دليل على أن الحائض لا تقرب المسجد في أثناء حيضها. وهذه أحكام ليست مجمع عليها، فيها خلاف بين العلماء، ليسوا على اتفاق في هذا، فمنهم من يجيز يعني شيئا من هذا. نعم، تلاوة القرآن يعني أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولو يعني من حفظها من دون أن تمس المصحف. ومنهم من لا يرى في ذلك ويقول لم ترد أحاديث صحيحة ثابتة تدل على هذا. ومنهم من يرى حالات الضرورة إذا كانت تخشى أن تنسى حفظها أو أنها معلمة تتضرر، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، معلمة قد تتضرر بترك قراءة القرآن، فيجوز لها من قبيل حالة الضرورة تقرأ كما تقرأ قبل الحيض. يعني قصدك أنها إذا حالة تمس المصحف يعني. لا، في هذه الحالة من السلف من يرى أنه يعني لأن هذه جمعت بين أمرين، يعني في هذا قراءة ومس المصحف، هي منهية عن قراءة القرآن وعن مس المصحف في حال حيضها. ففي هذه الحالة منهم من يرى أنها لا تمس الأوراق مباشرة، إما أن تقلبها بشيء أو تلبس شيء من ذلك. لكن النبي عليه السلام كما قال في الحديث في حديث عائشة إن حيضتك ليست بيدك، فيعني إشارة إلى الطاهرة. فكن نقول تستخدم شيء عازل لتقلب أوراق المصحف، والمؤمن كما أخبر عليه السلام المؤمن لا ينجس، فهذا يقوي قول من قال إنها لا حرج أن تقرأ القرآن وتمس المصحف. لكن أكثر الفقهاء على المن. طيب، أقل الحيض، أقل أيام الحيض أو أقل مدته يوم وليلة في المذهب عند الإمام أحمد المشهور في مذهبه رحمه الله أن أقله يوم وليلة 24 ساعة، وأكثر الحيض 15 يوم. هذا المشهور في المذهب أن أكثره 15 يوما. طيب، أقل الطهر 13 يوما، هذا المشهور، وفي رواية أنه 15 يوما كرأي بقية الفقهاء. طيب، أكثر الطهر، أكثر أيام الطهر غير محدد، قد يمتد الطهر بالمرأة الشهر والشهرين ولا تحيض إلا فترات قليلة جدا. طيب، ما هو الدليل على هذه التحديدات؟ ما هو الدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ يعني هذا حكم شرعي، والمرأة في أثناء هذه المدة يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، وإن صامت يجب عليها أن تقضي لأن صومها لا يصح، وأمور أخرى أحكام. فحتى نقول إن الحيض أقله كذا حكم شرعي لا بد له من دليل. قلنا الصحيح أنه ليس لدى الفقهاء يعني دليل على التحديدات، إنما هو الاستقراء، الاستقراء والاستنباط من تنبيهات النصوص وما إلى ذلك. أما أنه ورد نص في أقل الحيض مثل ما يستدل الحنفية، مثل حديث أبي أمامة أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أقل الحيض 3 أيام أكثره 10، فهذه طعن فيها الفقهاء وطعن فيها المحدثون وقالوا لا تثبت، ولم يثبت في أقل الحيض ولا في أكثره ولا في أقل الطهر ولا في أكثره أحاديث، إنما هو الاستقراء ومعرفة حالات النساء وكلام عن السلف رحمهم الله الذين عنوا بتتبع حالات النساء والتعرف على أحوالهم. فبالاستقراء تبين أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما، وأن الطهر أو 17 يوما على رأي بعضهم، وأن الطهر أقله 13 يوما، وبعضهم قال 15 يوما أقل الطهر، وأنه لا حد لأكثره. طيب، أقل سن، السن الذي تحيض فيه المرأة أقل سن 9 سنوات، وهذا أخذ من مما حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فبلغت سن المحيض. وهذا ورد أيضا، ورد عن غير عائشة، ورد مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ضعيف، إنما الصحيح أنه من قول عائشة رضي الله عنها. وحتى هذا قالوا هو أيضا معروف بالاستقراء ومعرفة حالات النساء. طيب أقصى سن يعني تصل إليه المرأة وتتوقف عن المحيض والولادة، المذهب أنه 60 أو 50، روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، في بعض الروايات 50 كما هو قول الخراقي رحمه الله، وفي بعضها كما ذكر المؤلف هنا 60 سنة. وهذا كذلك أيضا هو أمر لا دليل عليه، وأن الصحيح في هذه الأحكام أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأقل سن تحيض له المرأة أنه يختلف بحسب أحوال النساء وبيئات الناس وعصورهم وأمصارهم واختلاف حالاتهم من البادية إلى الحاضرة إلى أهل الجبال إلى أهل الأرياف، فقد تختلف أحوال النساء. فما رأته المرأة الأصل يقولون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل أن ما رأته المرأة في سن المحيض من دم على صفة الحيض فهو حيض، هذا الأصل. لأن دم الحيض ماذا قال عنه الفقهاء تعريف يعني دم جبلة، دم يرخيه الرحم وهو دم جبلة وليس دم علة ومرض، فهو دم جبلي لا يعني مرض ولا علة ولا شيء من هذا. وكما أخبر عليه الصلاة كتبه أمر كتبه الله على بنات آدم، إذا ما دم يعني لا ينافي الصحة وليس دليل على العلة فالأصل أن ما رأته المرأة من هذا فهو حيض ما لم يتجاوز الحد المعتاد ويستمر بها طول أيامها، فهنا يخرج عن حد الحيض إلى حد الاستحارة. وهنا المؤلف رحمه الله بدأ بعد أن ذكر هذه الأحكام أراد أن يبين حكم المرأة أول ما ترى دم الحيض، وهي تسمى بالمبتدئة، فقال والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله أي قصد 9 سنين فما فوق جلست، يعني تركت الصلاة، معنى جلست أي تركت الصلاة لا تصلي، وإن كانت صائمة تقطع صيامها ولا وتفطر ولا تصوم، لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدئة. إذن المرأة أو الفتاة أول ما ترى الدم بسن قابل أن تكون حائضا وهو أقل شيء في الغالب 9 سنين، قد يكون 10 وأكثره، يعني أكثر النساء في الغالب يقولون إلى 13 سنة، هذا السن المعتاد عند كثير من النساء، لكن لا يمنع أن قد تراه في 10 أو في 9. فإذا رأت شيء من ذلك لا نقول إنها مريضة وقد يكون هذا نزيف، بل ينبغي أن لا تصلي ولا تصوم. لكن إلى متى ذكر المؤلف؟ اقرأ المسألة. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد ويكون دم فساد. نعم. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، إحداهن هذه المذكورة، والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه. على أقل الحيض وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر. وعنه في شهرين آخرين. فإذا كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته من الفرض، لأن تبين أنها صامته في حيضها. والثالثة تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. إذن هذا حكم المبتدعة، فإذا رأت الدم وإن كان أقل من يوم وليلة يعني رأته نصف نهار فهذا ليس بحيض، انقطع. يعني رأت الدم في الصباح مثلا وبعد صلاة الظهر لم تصلي وانقطع، أو بعد صلاة العصر انقطع، قد رأته بعد الصبح يعني قريب من نصف نهار أو لا يصل إلى نهر، فهذا على ما ذكر المؤلف لا يعتبر حيضا، لأن الحيض قرر أن أقله يوم وليلة. ففي هذه الحالة ينبغي أن تقضي هذه الصلاة، تقضيها، لأنه ليس بحيض حتى نقول لا تقضيها. وإن كانت صائمة وأفسدت صيامها تعودها على هذا الصيام وتقضيه، ولا بد في أي حال. لكن ذكرنا في المسألة كما ذكرت أيضا قبل قليل أن الصحيح أنه لا حد لأقله، كما هو مذهب الإمام مالك وكما يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني عند الإمام مالك لو رأته ساعة وهو يصبح أن يكون حيض بالنسبة لسنها وبالنسبة لطبيعة هذا الدم فهو حيض، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. فمثل هذه المرأة في هذه الحالة نقول إنها حائض، لكن المؤلف رحمه الله يقرر المذهب، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أكثر الحيض كم قلنا؟ 15 يوما. إذن استمر معها الدم 4 أيام، 5 أيام، 7 أيام، 10 أيام، 14 يوم، لم يتجاوز 15 يوما ثم انقطع، إذن تستمر تغتسل وتصلي وتقضي صيامها الذي فاتها إن كان في مثل شهر رمضان، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. إذن في هذه 3 أشهر تعمل على هذه الحال، يعني رأت الدم 5 أيام فإنها تغتسل بعد 5 أيام ويعني تعود إلى صلاتها وعباداتها، ثم في الشهر الثاني كذلك، حتى يمر عليها 3 أشهر بهذه الصفة فيتقرر عندها أن عادتها 5 أيام أو 4 أو 7 أو الذي حصل معها. وقول المؤلف 3 أشهر في الحقيقة فيه نوع من التجاوز، المفترض 3 مرات بصرف النظر عن كونها في 3 أشهر أو أقل، لأنه لما قرر أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الطهر وأقل الطهر 15 يوما، فإنه يجتمع من أقل الحيض ومن أقل الطهر أن تأتي عليها 3 حيض في أقل من شهرين، حتى لأن أقل الحيض 15 يوما يعني عد 3 أطهار شهر ونص، 45 يوم، نعم، يوم وليلة. فإذا أخذت أيضا 3 أيام أيام الحيض معناته أنه ممكن تمر عليها هذه 3 ليس في 3 أشهر بل في شهر ونص، بل في شهر ونص. فلكن المؤلف قاله رحمه الله على اعتبار غالب النساء، وأن غالب النساء لها في كل شهر حيضة، إن زاد الحيض ربما قل الطهر، وإذا قل الطهر ربما قل الحيض زاد الطهر، ففي الغالب أنها في دورتها في خلال 30 يوم، 25 يوم وهكذا. لكن التعبير بأنها 3 مرات بصرف النظر عن الشهر يتناول القليل والكثير لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة وعنه. هذا يعني تعليل المؤلف على التكرار، لأنه يعني يقال من الذي قال لكم أنها لابد أن يتكرر معها 3 مرات؟ قال إنها مسمى العادة، مسمى شرعي بالنسبة للحائض، والعادة لا تكون عادة إلا إذا تكررت مرارا، إذا تكررت مرارا، أما ما كان مرة أو مرتين فهذا لا يسمى عادة حتى يتكرر مرارا. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يكفي مرتين، إذا رأته مرتين فتكون عادة لها تعمل بها. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4. هنا المؤلف يريد أن يذكر الروايات في شأن المبتدئة، لأن في غير هذه الرواية، لكن الرواية المشهورة الصحيحة هي التي ابتدأ بها. إحداهن هذه المذكورة، هذه المذكورة التي تجلس الأيام التي ترى فيها الدم بشرط ألا تقل عن يوم وليلة ولا تزيد عن 15 يوما، فإن كانت 5 أو 7 أو 10 أيما كانت تجلسها. والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين وما زاد على أقل حيض مشكوك فيه. إذن هذه الرواية الثانية، وهذه على ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنها بعد اليوم والليلة ولو استمر بها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتعتبر ما زاد عن اليوم والليلة كأنه ليس دم حيض، لأنه على تعليل المؤلف يقول ما زاد عن اليوم والليلة مشكوك فيه، هذه مبتدئة ليس لها عادة، فتعتبر في حالة شك، وهي مطالبة بالصلاة بيقين، واجب فرض لا يمكن أن تتركه، فعليها أن تصلي وإن كانت ترى الدم، فحتى يتكرر معها 3 مرات أو على تعبير المؤلف في 3 أشهر. فإذا كانت مثلا افترضنا أنها صارت ترى الدم 7 أيام وهي بعد اليوم والليلة اغتسلت، فعلى كلامه إذا انقطع الدم بعد 7 أيام تغتسل مرة ثانية، ثم في الشهر الثاني هكذا إذا حاضت أو رأت الدم يوم وليلة تغتسل ثم تعود إلى صلاتها وصيامها، ثم في المرة الثالثة هكذا. فإذا ثبت في 3 أشهر أنها 7 أيام صارت هذه عادتها، ثم يطالبها مرة ثانية أن ترجع على الصلاة التي صلتها بعد اغتسالها الأول بعد اليوم والليلة تعيدها، قصدي الصيام تعيده، أما الصلاة فتكون صلاتها كأنها صلت في حيض، تعود على الصيام الذي صامته فتؤدي مرة ثانية لأنها صامت في أيام حيض. وهذا في الحقيقة ضعيف، لأنه ما دام قررنا أن المرأة أقصى أو يعني حيضها قد يصل إلى 15 يوما فينبغي أن يكون ما رأته خلال هذه المدة وإن كانت مبتدئة يعتبر حيضا. إذن الصحيح إن شاء الله الرواية الأولى أنها تجلس عن الصلاة وعن الصيام كذلك طوال هذه الأيام إلى 15 يوما إذا كانت مبتدئة. ثم ذكر الرواية الثالثة، والثالثة تجلس 6 أو 7 لأنه غالب حيض النساء أيضا على هذه الرواية، بعد اليوم والليلة تغتسل لكن 7 أو 8 أيام، أو لعله يقصد أنها تجلس 6 أيام أو 7 ثم تغتسل، وما زاد عن 7 أيام ما زاد عنها تغتسل بعد أن ينقطع مرة ثانية. يعني هذه الرواية ما تجلس فيها يوم وليلة، تجلس 6 أو 7 على ما ورد في حديث حمنة الذي يذكره المؤلف، تجلس 6 أو 7. فإذا لم ينقطع الدم إلى 10 أيام بعد ما ينقطع المرة الثانية أو بعد ما ينقطع يعني الانقطاع الذي حصل تغتسل مرة ثانية، تغتسل مرة ثانية. وهذا أيضا في الحقيقة ضعيف. والرواية الرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبهن في ذلك، يعني تسأل أمها وعمتها وأختها وخالتها تعرف عادتهن، فإذا كانت عادتهن أنهن يحضن مثلا 7 أيام فتجلس هذه الأيام، وما زاد عن ذلك عن عادة أهلها تغتسل بعده، تغتسل بعده، ثم إذا انقطع دمها تماما اغتسلت مرة ثانية، اغتسلت مرة ثانية. إذن عندنا رواية 4، 3 روايات تطالب المرأة بأن تغتسل فيها مرتين، مرة بعد اليوم والليلة، ومرة بعد أن يمضي عليها 6 أيام أو 7 أيام، ومرة بعد أن تمضي عليها أيام نسائها قليلة كانت أو كثيرة. يعني قالت أمها وأختها أن حيضهن 4 أيام، بعد 4 أيام تغتسل، ثم في هذه الرواية 3 تغتسل مرة ثانية إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم. أما الرواية الأولى فلا تغتسل فيها إلا مرة واحدة عند انقطاع الدم، عند انقطاع الدم ما لم يتجاوز 15 يوما. هنا إن شاء الله لعل هذه الراجحة والصحيحة إن شاء الله. نعم. يقولون هذا، هم يقولون هذا ما يحصل، ما رأينا يقولون أحد امرأة يحصل، وهذا مما يعترض به عليهم، والصحيح إن شاء الله. لكن يعني بالنسبة لهذا ما يقولون، هذا أصلا لا يقبلون مثل هذا السؤال أن يورد عليهم، يقولون أبد هذا ما في نساء، عرفنا. إنما المشهور في المذهب أو الخلاف في رواية عن الإمام أحمد أن الحيض يوم بدون ليلة، ممكن أن يكون يوم، واختلفوا لأنهم بعضهم اختلف في تأويله، لما قال أن أقل الحيض يوم بعضهم قال المعروف أنه يوم وليلة يقصد، وورد مصرحا به في رواية أخرى، وبعضهم حمله على ظاهره يوم نهار، يعني نهار فقط. لكن بصرف النظر عن اختلاف هذه الروايات، أن الصحيح أن المرأة إذا رأت الدم وهو صفته صفة دم الحيض بذخانته وسوداده، ثم كذلك تكرر معها فهو حيض، ولو كان دفعة واحدة كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله. إيه نعم، لا يعني قطعة الصيام يعني، إيه نعم، لا قدام الناس وأمام الناس هذا يعني يختلف، إن كان مثل أمام بالنسبة للأطفال وشيء من هذا فهذا قد يشكل، لا يفقه الأطفال ولا يفهمون، أما أهل بيتها وهذا لا إشكال فيه، يعني تفطر، خاصة إذا كان منهن من تجهل السنة فينبغي أن تظهر إفطارها. مسألة، وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع، لقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن. فهنا يعني هذا الاحتمال الآخر أنها هذه المبتدئة استمر معها الدم حتى جاوز 15 يوما الذي هو أكثر الحيض، ففي هذه الحالة نحكم عليها بأنها مستحاضة وعليها أن تغتسل بعد 15 يوما غسل الحيض الذي هو واجب في حقها وواجب عليها وتؤدي عباداتها، وما زاد عن هذا دم استحاضة له حكم دم الاستحاضة. لكن أيضا يرد عليه مثل ما ورد على التي قبلها، إذا استمر بها الدم أكثر من 15 يوما تكرر معها ثلاث مرات ثلاثة أشهر، رأته 16 يوما 17 يوما ربما رأته 20 يوم واستمر معها، فأيضا على القاعدة التي ذكرت لكم أن الصحيح أنه إذا كان في سن قابل للحيض وصفته صفة دم الحيض واستمر معه على هذه الصفة فهو دم حيض. إيه نعم في فرق، يعني المبتدئة ما كانت ترى الدم إطلاقا قبل هذا، وغير المبتدئة كانت ترى دم الحيض فقط ثم طرأ عليها دم آخر فصار فيه إشكال. لا، الحكم في الحكم بالنسبة لتحديد لا شك تختلف المبتدئة عن المعتادة أو عن غير المبتدئة بالنسبة للتحديد ومعرفة يعني ووجوب الاغتسال. أما بالنسبة للأحكام الأخرى من ناحية وطأ المستحاضة وصلاة صوم لا شك طبعا الحكم واحد المبتدئ وغيرها، لكن الفرق بينهن أن المبتدئة بحكم أنها يعني رأت الدم لأول مرة فلا نحكم عليه بأنه استحاضة إلا إذا خرج عن حد الحيض، أما الحائض إذا استمر بها الدم فالأصل أنها حائض فلا نحكم عليها بأنها مستحاضة كذلك إلا على وفق يعني أمور معينة، إما التمييز بالنسبة للمميزة أو العادة للمعتادة أو إذا لم يعني نسيت عادتها ولم تميز دمها على ما من أيام معينة مثل ما في حديث حمنة تجلس ستا أو سبعا كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن مستحاضة يعني التي تزيد عن 15 يوم. إيه نعم، التي ليس ضرورة أن يكون زاد عن 15 يوم، إنما زاد عن عادة المرأة أو عن 15 يوم بالنسبة لمن أقصى حيض لها 15 يوم، إنما زاد عن عادتها المعتادة. هنا مسألة، والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، وهو أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج، وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستثفر بثوب، وقال لحمنة تلجمي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف أنعت بمعنى أصف، أنعت أصف لك الكرسف، الكرسف القطن يعني به القطن، تحشي به المكان. قالت إنه أشد من ذلك، أشد من ذلك. قال تلجمي. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها. قدر ذلك، كلمة الذي أصابها لا محل لها، هذه الحقيقة زيادة لا الحديث فقط، فتترك الصلاة قدر ذلك، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي، رواه أبو داود. ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما، ومثله الجريح الذي لا يرقى دمه. فهنا أراد أن يتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم المستحاضة، والمستحاضة هي التي تصاب بالاستحاضة بدم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم عادي دم أحمر قاني نزيف، ويقول الفقهاء من عرق في فتحة الرحم أو في فم الرحم ينقطع فيسمى العاذل أو العاذر فيخرج منه الدم، فهذا نزيف عادي يقولون، ليس مثل دم الحيض الذي سماه الله سبحانه وتعالى أذى. في الحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، إما يعرف يعني معروف لدى النساء، أو يعرف قالوا من العرف وهو الرائحة المميزة فرائحته كريهة، بخلاف الدم العادي دم النزيف. فالمستحاضة، وكثير من النساء يعرض لهن أمر الاستحاضة نتيجة الولادة وما إلى ذلك، فحكم المستحاضة حكم الطاهرات في عباداتها وصلاتها، فتصلي كمن به أي جرح ينزف، فلا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام ولا تعيد صياما صامته، بل هي حكمها كما قال المؤلف حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها. فإذا أردت الصلاة غسلت فرجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرشد حمنة اشتكت، وممن كنا استحضنا حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، وقيل إنها هي حمنة وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهن، في نساء أخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجههن وأرشدهن وأنها من قبيل المحافظة على طهارتها، وحتى لا تتلوث بالدم، لأن منهن من كانت تعاني من هذا النزيف، فأمرها السلام أن تتلجم. واللجام هو شدة الإحكام وشدة الحفظ، فأمرها أولا أن تستخدم القطن، الكرسف الذي هو قطن، فلما قالت إنه أشد من ذلك أمرها أن تتلجم وتربط شيء على فرجها حتى لا يلوث الدم جسمها وثيابها وموضع صلاتها. فلما قالت إنه أشد من ذلك، يعني آخر الأمر أن تستخدم ثياب ورباط شديد مثل ما يصنع صاحب سلس البول ومن به جرح، فيتقي الله ما استطاع. ولو خرج دم بعد ذلك فلا حرج، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فحتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم، وهو أن تستثفر بخرقة مشكوكة الطرفين على جنبها وسطها في حديث لتستثفر بثوب، وقال لحملة تلجمي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. لكن قبل هذا، يعني هذه المستحاضة لابد أن تعرف أيام حيضها من أيام استحاضتها، فهي إحدى أو لها إحدى ثلاث حالات: إما أن تكون تعرف وتميز دم حيضها من دم استحاضتها بأنه دم أسود، فإذا انقطع هذا الدم وانتهى، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فبمعنى أقبلت أي رأيت هذا الدم الذي هو من عادتك، لأن الدم متصل معها 24 ساعة طوال الشهر والأشهر. إن كانت لا تميز الدم، لا تعرف لون هذا من هذا، نقول ارجعي لعادتك قبل أن يصيبك ما أصابك، مثل ما قال في الحديث حديث أم سلمة، فهي تعرف أن لها أيام حيض 5 أيام من كل شهر، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. إذا نقول هذه الأيام التي تعرفينها توقفي عن الصلاة، توقفي عن الصلاة، لأن دم الحيض في هذه الحالة موجود، لكن لأنه مغمور بدم الاستحاضة لا تستطيع أن تميزه، لا تستطيع أن تميزه، وهي منهية عن الصلاة وهي حائض. إذا نقول اجلسي أيام عادتك، إذا هذه يقال لها صاحبة العادة ترجع إلى عادتها، وصاحبة التمييز ترجع إلى تمييزها، وإن كانت لها عادة وتمييز، فإن كانت متفقة فبها ونعمة ولا حرج ولا إشكال، وإن كانت مختلفة فهل يؤخذ بالتمييز أم بالعادة؟ فالكلام للفقهاء، كلام الفقهاء في هذا فيه خلاف، منهم من رجح العادة ومنهم من رجح التمييز، ولعل التمييز إن شاء الله أدق، لأن ما دام تعرف تمييز واختلف مع العادة فالأصل أن دم الحيض أسود يعرف. وإشكال آخر إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، كالمبتدئة أو كالتي نسيت عادتها ولا تمييز لها، فهذه مثل ما ذكر في حديث حنة أنه عليه الصلاة والسلام قالها تجلس 6 أيام أو 7، تجلس 6 أيام أو 7، وبعضهم أحالها على عادة نسائها، مثل ما تعرف من نسائها تجلس عادتهن أمها وأختها وخالتها وعمتها، أو 6 أيام أو 7 وتصلي 13 يوم أو 23 يوما أو 24 يوما وتصوم فيهن كما وجه عليه الصلاة والسلام حنة في هذا. وحديث حنة كما ذكر المؤلف هو عند أبي داود وأخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وكذلك حديث أم سلمة أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. ومن به سلس البول في معنى المستحاضة، يعني إنسان دائم يعني يخرج من ذكره البول أو مصاب بالمذي. وقد مر بنا أن المذاء وكثير المذي أنه يتوضأ عند وقت كل صلاة ويغسل ما أصابه، وكذلك من به سلس بول يتحفظ ويستخدم اللفائف المخصصة لهذا ويتوضأ عند دخول الوقت، وإذا خرج منه شيء بعد ذلك فلا حرج. وكذلك من به ريح متصل مثلا أو جرح لا يرقى فيحاول أن يحفظ الجرح حتى لا يلوث ثيابه وملابسه وموضع صلاته، وكذلك أيضا حتى لا يؤذي الناس قد يتأذون منه. إذا كان الناس يتأذون منه فالله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج فليصلي في بيته. إذا كان يحصل منه أذى يصيب الناس، خاصة مثل إذا كانت روائح يجد منها هو حرج، أو الناس يجدون حرج، أو كذلك بالنسبة للبول لا يستمسك عنده وربما تلوث يعني زائدا عن الحد ولا يستطيع أن يتحفظ، فمثل هذا الجماعة إن شاء الله لا تكون واجبة في حقه. نعم. مسألة: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. فهذه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها طرأت عليها الاستحاضة وكانت تعرف عادتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهها أن تترك الصلاة قدر الأيام التي كانت معتادة لهم، يعني كان حيضها مثلا 7 أيام وصار عندها استحاضة طوال الشهر، نقول لها اجلسي هذه 7 أيام هي أيام حيضك ثم تغتسل، إذا مضت 7 أيام تغتسل، ثم بالنسبة للصلاة تتوضأ لكل صلاة بالنسبة للاستحاضة. نعم. مسألة: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخين، بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فأفادع الصلاة؟ قال: إن ذلك عرق وليس بحيض، عرق وليس بحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. يعني بإقباله سواده ونتنه، سواده ونتنه، وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. رواه النسائي. ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. نعم، هذه مثل ما ذكرت بالنسبة للمميزة ترجع إلى التمييز إذا لم يكن لها عادة. نعم. مسألة: وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء، وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك، وعنه أقله لأنه اليقين، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا، وعنه أكثره لعلها إن كان يصلح، يظهر أن العبارة فيها خلل، وعنه أكثره إن كان يصلح أن يكون حيضا. فهذا في شأن المبتدئة والناسية مثل ما ذكر في أول المسألة، يعني ذكر الروايات الأربع، إما أن تجلس يوم وليلة أو عادات نسائها وقريباتها وأسرتها، أو 6 أو 7 الذي هو غالب عادات النساء، أو أكثر الحيض، تجلس أكثر الحيض، هذه أيضا رواية إن كان يصلح أن يكون حيضا. إيه نعم. مسألة: والحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس لا لا لا توطأ حامل لا توطأ لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ حتى تستبرئ بحيضه حتى تستبرأ بحيضه حتى تستبرأ بحيضه. فجعل وجود الحيض علما على براءة علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما على عدمه. هذا في شأن الحائض الحامل. الحامل إذا رأت دم وهي حامل، يا ترى نقول لها لا تصلين ولا تصومين وأفطري، أم نقول لا؟ فالفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على فريقين. الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي ما ذكرها المؤلف، أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض ولا يمكن، والدم الذي تراه أثناء حملها لا يلتفت إليه، وينبغي أن تصلي وتصوم. وهذا يتفق مع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بينما عند المالكية والشافعية يقولون الحائض الحامل تحيض، وإذا رأت الدم وهو يصلح أن يكون دم حيض فعليها أن تتوقف عن الصلاة، لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصيام شأنها شأن غير الحمل. ففي المذهب استدل المؤلف كما رأينا بحديث سبايا أوطاس، وهو حديث أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث صحيح. فيعني تمسكوا بظاهر الحديث، قالوا ما دام عليه الصلاة والسلام علق النهي عن الوطأ بأحد أمرين، إذا كانت حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرى بحيضه، فإذا قلنا إن الحيض لا يدل على الحمل وأن الحامل تحيض، إذا ما الفائدة من يعني التحديد بالحيض؟ والله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا ما الفائدة؟ لأن المقصود مع الفقهاء يكادون يتفقون على أن الحكمة من كونها تتربص ثلاثة قروء أو تستبرأ بحيضة حتى تعرف براءة الرحم من الحمل، وأنه ليس فيها حمل. فإذا قلنا الحامل تحيض ثم ما استفدنا من هذا التحديد شيء. لكن في الحقيقة نعود إلى أصل المسألة، وأن العبرة بوجود الشيء وحصوله. والفقهاء الذين قالوا الحامل تحيض قالوا هذا وجد، أمر وجد وعرفناه من النساء. فإذا كانت المرأة في أثناء الحمل يخرج منها دم صفته صفة دم الحيض، وعادته مثل عاداتها السابقة، وتكرر منها ثلاثا، إذن هذا مما يدل على أن دم حيض، ولا حرج يعني أن الحامل تحيض، لأنها قد تكون، يقولون المرأة النساء يختلفن، قد تكون المرأة قوية وصحتها يعني جيدة، فيكون عندها نوع من الدم الزائد عن حاجة الجنين فيخرجه الرحم، يخرجه مثل ما إن المرضع، المرضع الأصل أن أكثر النساء في حالة الرضاع لا يحضن، ومع ذلك يوجد نساء في أثناء الرضاع يحضن، مع أن أنهم قالوا دم الحيض المعروف أنه يتحول بالنسبة للحامل إلى غذاء للجنين بقدرة الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك بعد الوضع ينقلب ويتحول إلى لبن سائغ غذاء للجنين، فلذلك قل ما تحيض حامل أو مرضع، ومع ذلك يوجد حالات نادرة، فهذا قالوا يرجع إلى حالة المرأة وقوتها وصحتها ونشاطها، فقد يحصل منها حيض أثناء الحمل أو أثناء الرضاع. فإذا كان هذا واقع وصفته صفة دم الحيض وفي أيام الحيض، فهذا يدل على أنه حيض، وينبغي أن تترك له الصلاة وتعيد تترك الصوم وتعيده إذا طهرت. يعني على المذهب أن الحامل تحيض هذا المشهور، لكن قال إن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذا القول لما ناقشه وناظره إسحاق بن راهوية في هذه المسألة، أنه رجع وقال بما قال به الشافعية والمالكية من أن الحامل تحيض، لكن المشهور في المذهب أنها الحامل لا تحيض. مسألة: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو ثلاثة فيكون دم نفاس، لأنه دم سببه الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة. كالخارج بعد الولادة، والله أعلم. فهذا يعني استثناء، الأصل أن الحامل عندهم ما خرج منها من دم لا يعتبر دم حيض إلا ما رأته قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة، فهذا يعتبر دم نفاس، وحكمه حكم دم النفاس، تترك له الصلاة، وإن صامت فيه تعيد الصيام. أما ما عدا وأن يكون دم، أما إذا كان سائل ماء قد تراه الحامل أحيانا قبيل ولادتها، فهذا الذي ليس على صفة الدم ليس دم نفاس، إنما هو من السوائل التي يرخيها الرحم وعند اقتراب الولادة. إيه تصلي إذا لم يكن دم. إيه نعم إيه نعم. إذا كانت معتادة لكن ما لها وقت محدد، تعرف عددها 60 أو 70 ما لها وقت محدد، ثم رأت الدم في ساعة وانقطع عن الدم، تترك الصلاة هذا اليوم كامل؟ لا يعني إذا رأت الدم ولو ساعة واحدة يقولون طاهر ولها أحكام الطاهرات. طيب يا الآن ما ندري يعاودها الدم أم لا في هذا اليوم؟ تصلي، فإن عاودها، لأن الأصل الدم يتصل معها لا يعني يأتي ساعة وينقطع. طيب الآن هل يلزمها أن تراقب وضعها؟ يعني إيه نعم. الآن مثلا هي في اليوم السابع أو السادس من العادة، إيه؟ أنه قل لاحظي نفسك وتتابع نفسك حتى إذا طهرت مجرد الطهر تصلين، ونقول متى ما رأيت تصلين؟ متى ما رأت الطهر ينبغي أن تغتسل وتصلي. لأنه يعمل في اليوم الخامس، اليوم الخامس تشوف المرأة هل طهرت الآن أو قبل، نقول لها متى مرأتي، أو نقول تابعي لاحظ نفسها تلاحظ نفسها متى ما انقطع الدم، يعني على حديث عائشة حتى ترين الطهر تماما. الله.